جبالي ولا بتلم يا اقصى يرخص لك الغالي صار الروح يا اقصى افديك عمالي بالدم يا اقصى يرخص لك الغالي من يقصد العطره.